أيها الأحبة الكرام، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من ركعتي السنة وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة ويؤمنا فيها الشيخ حمدي سلامة. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إنا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجن